طيب انت مثلا احنا كنا في جماعة، يعني كنا من ضمن العاملين يعني في حق الجماعة استخوان، ثم يعني الله هدانا، وبعد ذلك دعونا اخواتنا اللي كانوا معنا فما استجابوا لنا، يعني قمت انا واختي يعني قلنا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بان يهديهم. نعم ايوه وقلنا يعني قلنا ندعو اللي هي يعني رئيسة جماعة اخوان عندنا بأن الله يهديها، وان ترى في المنام مثلا رؤيا يعني يهديها الله سبحانه وتعالى بها. فرأت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وهؤلاء البنات كل يعني جميع هؤلاء النساء جالسين يعني على الارض، وامام كل واحده منهم جره مكسوره، كل ما تصلحها ترجع ثم تنكسر، كل ما تصلحها ترجع وتنكسر، وهناك جره بعيده يعني صالحه، يعني هذه الجره الوحيده السليمه من بين الجرار التي تعود تنكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال: يا اصحاب رسول الله او يا احباب رسول الله، لقد ضيعتموها. إيه شو المقصود من السؤال أخيرا؟ يعني نفهم الحلم، معنى الحلم. الحلم والرؤيا نحن لا نعبأ بها، لأن للرؤى شروطا وتفاصيل لا مجال الآن لذكرها، لأن الوقت الآن ضيق.